كفروا ماذا أنزل ربكم، لم يقولوا أنزل ربنا أساطير الأولين، بل قالوا أساطير الأولين، يعني هي ليست مما أنزل ربنا. فهم ينكرون أن يكون القرآن كلام رب العالمين، وينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وخاض القرآن الكريم معهم في الرد عليهم، وأقام عليهم الحجج الدامغة. ثم تأتي الآية 43 على قدر، فيقول رب العالمين في الآية 43 موجها كلامه للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم قد فرغ منهم في مناقشة هذه القضايا، فليوجه رب العالمين خطابه لرسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الكلام هنا ليس موجها لهم، بل موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، وكأن رب العالمين يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك رسول كسائر المرسلين السابقين، تخاطب ويوحى إليك كما يوحى إلى الأنبياء والرسل السابقين، فأنت تعد مرحلة ليست ككل المراحل السابقة، وإنما هي المرحلة الخاتمة التي اختتمت بها النبوة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لم يقل وخاتم المرسلين، لأنه لو كان خاتما صلى الله عليه وسلم ختم المرسلين لجاز أن يكون بعده نبي تابع له، وإنما لما تختتم النبوة من باب أولى تختتم الرسالة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإذا ختمت النبوة كان من باب أولى قد ختمت الرسالة. فيقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، بأسلوب القصر، ما إلا، ما النافية ثم تأتي إلا التي تفيد الحصر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. هذا الكلام يرد على المشركين الذين قالوا إن الله إذا أراد أن ينزل فسينزل ملكا من السماء، وقالوا، وهذه الشبهة موجودة عند الأقدمين وعند المشركين السابقين، كل المشركين السابقين كانوا يقولون هذا الكلام، ومنهم من يقول: أبشرا واحدا، أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هو كذاب أشر. قال: ذلك قوم من المشركين القدامى، وكانوا يقولون لنوح ولغير نوح: إن هذا إلا بشر، إن هذا إلا بشر افترى على الله كذبا، أو به جنة. المهم أنهم كانوا يكذبون الرسول ويقولون: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كانوا ينكرون النبوة ويقولون: لو شاء الله سيرسل ملكا. فرد عليهم هنا بماذا؟ بالتاريخ، بالواقع التاريخي، ورد عليهم بما يسمى بقياس التمثيل. أنتم تنكرون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم هم ينكرونها. قال: كيف تنكرونها؟ هل أرسل قبل محمد ملكا من الملائكة حتى ترفضوا نبوة محمد لأنه لم يكن ملكا؟ قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. يبقى هذا النفي دل على ماذا؟ على أنه لم يرسل ملك من الملائكة. قد يقول قائل: ألم يقل رب العالمين عن الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا؟ هل هذه الآية تتعارض؟ نقول: الملائكة يرسلون رسلا إلى من؟ إلى الناس أم إلى الرسل؟ إلى الرسل. فالملائكة رسل، الملائكة يرسلون كرسل إلى الرسل وإلى الأنبياء، رسلا إلى الملائكة، الملائكة كرسل ترسل إلى الأنبياء وإلى المرسلين، لكن الذين يرسلون إلى عامة الناس رجال، ما أرسل إلا رجال. لماذا؟ لأن الرسول ولأن النبي مطلوب منه أمران. الأمر الأول التبليغ عن الله، والأمر الثاني أن يكون قدوة وأسوة للناس. فإن تحقق مع الملك قضية التبليغ وإن كانت صعبة، لأن الملك إذا ظهر للناس لن يظهر على حقيقته التي خلق عليها، فإنه إن ظهر على حقيقته التي خلق عليها هذا الأمر سيكون صعبا جدا بالنسبة للبشر. والأرض أو بلدة من البلدان تتحمل نزول ملك بالهيئة التي خلق عليها، يعني الملك جبريل عليه السلام لو أرسل إلى قرية من القرى على هيئته التي خلق عليها، فكيف تستطيع الأرض أن تحوطه أو أن تتحمله؟ أمر خارق. الملائكة مخلوقات تعد عجيبة في خلق الله سبحانه وتعالى، ثم كيف يتعامل مع الناس؟ وحتى ولو استطاع أن يتعامل مع الناس وأدى أمانة التبليغ، أدى أمانة التبليغ، فكيف سيكون أسوة للناس؟ الرسول سيكون أسوة للناس في كل شيء. إذا أمرنا بالصيام صام، إذا أمرنا بالقيام قام، إذا أمرنا بالجهاد جاهد، إذا كان لنا أسوة في المرض كان لنا أسوة في الجوع، كان لنا أسوة في الفقر، كان لنا أسوة في الأبناء وفي الزواج وفي الطلاق وفي البيوع، في البيع والشراء وما شاكل ذلك، بل سيصبر كما نصبر، بل يكون أسوة وقدوة لنا في الصبر. حينما يموت أبناؤه، حينما يمرض، حينما كل هذه الأمور، العوارض التي تأتي كعوارض للبشرية تأتي للنبي وللرسول. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان، كان يمرض مرضا شديدا صلى الله عليه وسلم، وكان يجوع ويتحمل، ومات أبناؤه، الله رزقه بخلفة من البنات. هذه الخلفة من البنات متنا جميعا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تبق إلا فاطمة، ماتت بعد وفاته بستة أشهر. إذن كل ذلك يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام موطن الأسوة وموطن القدوة في الصبر، في الشكر، في الجوع، في العطش، في التحمل، في العبادة. فهل الملك لو جاء الملك وصام، لو جاء الملك وتحمل، لو جاء الملك وصبر، فسنقول هو ملك، طاقته ليست كطاقتنا، قوته ليست كقوتنا، قدرته ليست كقدرتنا، فكيف يقال لنا لقد كان لكم في رسول الله هو جبريل أو ملك من الملائكة أسوة حسنة؟ الأسوة لن تتحقق إلا إذا كان الرسول والنبي من البشر. ولذلك قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ولم يرسل نساء بالطبع. ومن قال إن من النساء أنبياء كالسيدة مريم أو غيرها فهذا قد أخطأ وخالف ما عليه جمهور أهل العلم، لأن الآية نص وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. هؤلاء الرجال كما قال الله تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يزيد على علينا من حيث كونه يوحى إلي، فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. قراءة الجمهور يوحى هنا وفي سورة يوسف يوحى إليهم بالياء وفتح الحاء على صيغة المبني لما لم يسمى فاعل يوحى إليهم. وقرأ حفص عن عاصم وحده نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. والوحي سبق وأن ذكرنا معناه مرارا، الوحي الذي يوحي رب العالمين إلى أنبيائه ورسله، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومراتب الوحي كما ذكرها الإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر في كتاب كيف كان بدء الوحي من صحيح البخاري، والإمام ابن القيم في زاد المعاد حينما قاموا باستقراء مراتب الوحي فوجدوها كم؟ 8. ارجعوا إليها في زاد المعاد وفي كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك موجود أيضا في كتب علوم القرآن مراتب الوحي 8. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان الخطاب موجها لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، للنبي عليه الصلاة والسلام لتشريفه ولبيان مكانته، وكذلك من باب تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما لقيه من قومه من التكذيب، لأن الصورة مكية كما تعلمون. فيقول بعد أن وجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام تفرع عليه بفاء التفريع: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا الخطاب جاء لمن؟ موجه للمشركين. بعد أن وجه الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام فرع عليه الخطاب الموجه للمشركين. وعهدنا بهذه الآيات أنه كان يتحدث عنهم بصيغة الغيبة، فلماذا هنا واجههم بالخطاب؟ واجه رسوله بالخطاب للمكانة التشريفية للرسول عليه الصلاة والسلام ولتأنيسه ولتسليته عما لقيه من قوم. فإذا الالتفات هنا كان لهذا الغرض. طيب، الالتفات إلى المشركين في المواجهة لأنه سيوبخهم، والتوبيخ لابد وأن يكون التوبيخ لكي يكون توبيخا يصيب المحز ويصيب الغرض منه، لابد وأن يكون لا يتحدث عن غائبين وإنما يوبخ حاضرين، فأحضرهم في الخطاب لكي يوجه إليهم الخطاب ليس للتكريم ولا للتشريف ولكن للإيه؟ للتوبيخ. فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر، كلمة الذكر سيأتي معناها في الآية القادمة إن شاء الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. الذكر هو الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى، وسمي ما ينزل من عند الله من كتب الله ومن كلام الله ذكرا لأنه يقرر كثيرا فيذكر الناس. الكتاب الذي ينزل يردد ويتلى ويقرر، فمن كثرة التلاوة هذه التلاوة تورث التذكرة، فتجعل الإنسان يذكر ربه ويتذكر آلاء الله ويتذكر آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه ذكر رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وفيه ذكر أوامر الله ونواهي الله، وفيه ذكر التاريخ الصحيح القديم للأنبياء وللمرسلين، ففيه ذكر. ولذلك قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم. وقال: إنه لذكر لك، يعني شرف، ذكر لك ولقومك. فكل هذه المعاني موجودة في معنى كلمة الايه؟ الذكر. فسمي ذكرا لأنه يذكر الناس بالله، وفيه تذكير للناس بالعهد الأول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا ذكركم حتى لا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، فإذا هو من باب التذكير يذكر. فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر. فمن المقصود بأهل الذكر؟ أعظم ذكر هو القرآن، فأهل الذكر هم أهل القرآن. ولكن هل يحتج بأهل القرآن من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على تصديق محمد لإقامة الحجة الرسالية على المشركين الذين يكفرون بمحمد وبما أنزل عليه؟ بالطبع لا. ومن هنا من قال إن المقصود بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر يعني أهل القرآن كانوا مخطئين، واتكأوا على بعض الأقوال المنقولة عن بعض السلف في أن الذكر هنا المقصود به القرآن، وبعضهم احتج بما ورد عن أبي جعفر الباقر في أنه قال نحن أهل الذكر، يعني أبناء النبي عليه الصلاة والسلام أو من ذرية علي بن أبي طالب. وبالطبع ذرية علي بن أبي طالب وذرية النبي عليه الصلاة من السيدة فاطمة وذرية النبي عليه الصلاة والسلام وأهل البيت هم من خير الناس إن كانوا على الحق وإن كانوا من أهل السنة والجماعة، لأنه ليس جميع من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسب أو النسب حتى قيام الساعة كلهم على الحق، وإنما الذين على الحق الذين ثبتوا على الحق كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين ومن على شاكلتهم. فإذا هؤلاء أهل الذكر أو من أهل الذكر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذكر، وعلماء المسلمين من أهل الذكر، ولكن هل هؤلاء هم المقصودون؟ فإن كان المشركون قد كذبوا سيد البشر محمدا عليه الصلاة والسلام، فهل سيصدقون أهل بيته؟ هل سيصدقون أدعاه وكذبوه وكذبوه هو؟ فإذا المقصود هنا بأهل الذكر هو قول الجمهور، وهم أهل الكتابين السابقين على نزول القرآن، يعني أهل التوراة وأهل الإنجيل. فقال فاسألوا أهل الذكر أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فإذا هنا المقصود بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر من؟ علماء بني إسرائيل، المعنيون بقوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فاسألوا أهل الذكر، يعني علماء بني إسرائيل. فهل هم كانوا لا يعلمون حتى يسألون أو حتى يسألوا علماء بني إسرائيل؟ نقول القرآن الكريم أوضح أنهم كانوا يؤمنون ويعتقدون أن هناك أنبياء بشر، بدليل تعظيم المشركين مشرك العرب لإبراهيم وإسماعيل. وإذا سألتهم عن إبراهيم وإسماعيل كانوا قالوا كانوا نبيين، إذن إبراهيم كان نبيا بشرا وإسماعيل كان نبيا بشرا، وإلا فأنتم يا سدنة بيت الله الحرام تقولوا هذا بيت الله الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، كيف مع أنكم تكذبون أن يكون النبي إيه بشرا؟ فإذا ولذلك جاء التعبير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن تفيد التشكيك، لأنهم لو كانوا بالفعل صادقين لقال إيه ها فاسألوا أهل الذكر إذا كنتم تعلمون، لكن لما تأتي إن الفرق بين إذا وإن إن إن تفيد التشكيك في الخبر، لكن إذا تفيد الإيه تصديق الخبر. يعني لو أراد أنهم كانوا صادقين في هذا الكلام الذي ينكرونه وهم يعتقدون اعتقادا قلبيا صادقا أن الله لم يرسل رسولا من البشر لقال فاسألوا أهل الذكر إذا كنتم، لكنه قال إن كنتم، فدل على أنه يشكك في كلامهم لأنهم كاذبون في هذا الكلام. والدليل على ذلك أنهم قالوا حينما قدموا تنازلا ذلك في العهد المكي أيضا كما في سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فقال أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذن أنتم رفضتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع تعظيمكم لشأن القرآن، فقالوا لولا نزل هذا القرآن العظيم يعني على رجل من القريتين عظيم. القرآن لا خلاف عليه، ده كلام لا نستطيعه، هذا كلام معجز، ولكن ياريته كان نزل على رجل من القريتين عظيم. فقال أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هم يريدون نبيا غير محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول رب العالمين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون باللسان لكن القلب يصدقون بنبوتك ويعلمون أنك أصدق الصادقين صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحتى أهل الذكر من أصحاب الكتب السابقة هل كانوا جميعا من الممكن أن يشهدوا الشهادة الحق؟ منهم من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام، ولكن كان بعض أهل الكتب السابقة كانوا من الدجالين، وكانوا ممن يلعبون بكتب الله، ولذلك فضحهم القرآن في سورة الأنعام المكية حينما قال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ففضحوا أنفسهم، وكانت جريمة، جريمة في حق دينهم هم أولا قبل أن تكون الجريمة في حق القرآن الكريم، لأنهم فضحوا فضيحة يعني لم يشهد التاريخ. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، بشر نزل عليه من شيء. طب انتوا شغالين ايه؟ شغلكوا ايه؟ أهل كتاب، أهل كتاب. فرد عليهم وقال لهم ايه؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، حولتوه إلى مجموعة من القراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني أنتم أهل الكتاب. وذهب إليكم أهل مكة ليسألوا يا أهل الكتاب يا علماء الكتاب الأول هل صحيح أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ اسألوا السؤال ده ليه؟ بخصوص محمد؟ لا، ما أنزل الله على بشر من شيء. الفتوى التي تقدم حسب الطلب، فتوى على المقاس. لو هتسألوا عن موسى ربنا أنزل كتبا وأرسل رسلا، هتسألوا عن محمد لا، ما أنزل الله على بشر، أي بشر نكر في سياق النفي تفيد العموم، ما أنزل الله على بشر أي رجل من شيء أي شيء. فرد عليهم إجابة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، مش انتوا أهل كتاب تتبعون موسى؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. مش عايزينكم تجاوبوا، أنتم ما تجاوبوش، أنتم إجابتكم تساوي العدم لأنكم صفر على الشمال. قل أنت يا محمد وأجب، قل الله أنزله، يعني قل الله. ثم ذرهم في خوضهم المخاضة، بيلعبوا في الطين، مش علماء. العالم الكذاب الدجال الذي يصنع فتاوى حسب الطلب، اليوم بفتوى إن كانت تبع حزبه، إن كانت الفتوى ضد حزبه تتعمل فتوى تانية على مقاس تاني وتشد على القالب، كأنه بيخرج شيء بيشده على القالب طارة 45 وطارة 43، دي مش فتوى ولا علماء، دول مجموعة بيلعبوا في الطين. ولذلك قال: فذرهم في خوضهم يلعبون. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهل هم لا يعلمون فعلا ولا يعلمون؟ يعلمون، بدليل إبراهيم، بدليل إسماعيل. ثم قال: بالبينات والزبر. بالبينات، ما هو بالبينات والزبر؟ جار ومجرور، متعلق بماذا؟ بالبينات جار ومجرور ومعطوف عليها الزبر، متعلق بماذا؟ التعلق هذا أثار إشكالات عند النحاة المعنيين بإعراب القرآن الكريم. لماذا؟ لأنهم لو قالوا إن بالبينات والزبر متعلقة بقوله ما أرسلنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بالبينات والزبر، يبقى أرسلناهم بالبينات والزبر في إشكالية، إن المتعلق بالفعل كيف يأتي بعد إلا الاستثنائية، فقالوا لا دي بمعنى غير. والبعض قال هي متعلقة بنوحي إليهم بالبينات والزبر، وبعضهم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أنتم لا تعلمون لأن لا عندكم بينات ولا عندكم زبر قبل القرآن الكريم، لا تعلمون بالبينات والزبر. وبعضهم قال إن بالبينات والزبر كأنه إجابة على سؤال بما أرسلوا، وهذا ما اختاره السمين الحلبي وبعض المحققين، بما أرسلوا قال بالبينات والزبر. أي ما أخذت بأي قول من الأقوال خذ بالأسهل في مثل هذه الأمور، والذي تميل إليه النفس أنه يعني يأتي متعلقا بقوله تعالى إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. بالبينات، البينات جمع بينة، والزبر ما معناها؟ الزبر جمع مزبور، والمزبور هو المكتوب من الزبر الزبر الكتب الكتابة يعني. طب لماذا لم يقل بالكتب؟ لأن المزبور هو الذي يكتب بدقة، ليست أي كتابة، ولكن الشيء المزبور المكتوب بدقة شديدة. لماذا بدقة شديدة؟ لأنه كلام ربنا، لأنه كلام رب العالمين، فلأنه كلام رب العالمين يكتب بدقة ويكتب بعناية ويكتب بتوثيق. لماذا؟ لأن كتابته عبادة في حد ذاتها، الكتابة في حد ذاتها عبادة، حتى لا يحدث خلط في القراءة، لأنك لما تكتب شيء غير متقن من الممكن أن يقرأ خطأ، لكن يكتب بإتقان. ولذلك جاء يعني كان هناك خطاطون يقومون بكتابة كلام الله سبحانه وتعالى، خطاط مصاحف كتبت بخط اليد بخطوط رائعة، كان يتفنن الناس ويتقنون ويدققون في كتابة كلام رب العالمين، وهذه عبادة من أعظم العبادات. فقال بالبينات والزبر، البينات جمع بينة يعني الحجج البينة الواضح، والزبر المكتوبة. الرسل يرسلون بالأمرين معا، فتارة كان يرسل الرسول بالبينات فقط، وتارة كان يرسل بالبينات ومعه الكتب. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان من معجزته أن زبوره وكتابه الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم كان يحوي الأمرين معا، ولذلك جاء بعده مباشرة بعد أن قد البينات والزبر، قال وأنزلنا إليك الذكر، فالذكر المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام يحوي كل ما سبق، البينات والزبر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثلي، الآيات يعني المعجزات الحسية، ما على مثلي آمن البشر بيد أن يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، معجزة وحي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عظمة القرآن الكريم أنه الدعوة وبرهان الدعوة والحج على الدعوة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، ما هي دعواك يا محمد؟ القرآن الكريم كلام رب العالمين. ما الدليل على أنه من عند الله؟ هو الدليل، وهو المدلول عليه، يشمل الأمرين دائما. تأتي دعوة، ما برهان الدعوة وحجتها منفصلة، القرآن الكريم حجة على نفسه. ولذلك لما قال رب العالمين عن المشركين أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، فقال رب العالمين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم، عايزين آية أكثر من كده؟ إيه القرآن ده؟ كلام رب العالمين. الدليل هو الدليل، كيف هتزيه؟ ايتيني بمثلي، هات مثل القرآن الكريم، مش مثل كله، لا، سورة من صور القرآن كقدر قل هو الله أحد، كقدر إنا أعطيناك الكوثر، هات مثله. فشل وعجز أئمة البيان وأئمة الفصحى بلا منازع، عجزوا وأبلسوا، أبلسوا وعجزوا تماما، ومنه اشتق الإعجاز، فأصبح القرآن معجزا لهم. فيقول بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر. فإذا الرسل يرسلون بهذا، وأرسل محمد عليه الصلاة والسلام بالذكر. قال وأنزلنا إليك الذكر، الذكر كما قال عن القرآن ذلك الكتاب، هو كتاب ولا الكتاب؟ هو كتاب، ولكن دخلت عليه الألف واللام التي تفيد إيه؟ الكمال في الجنس، كما ألف سيبويه كتابه في النحو، لأنه إمام، كتابه يعد إمام النحو، سماه إيه؟ الكتاب. يعني إيه الكتاب؟ يعني الكامل في بابه، الكامل في علم النحو، هو كتاب السيبويه، المرجع لعلماء العربية، وعنه تتفرع الكتب، هو الأصل الرافد الذي تأخذ منه كل الروافد الأخرى. فعندك هنا القرآن الكريم الكتاب، ذلك الكتاب الكامل الذي لا يستحق غيره أن يسوى به. فيش كتاب يسويه، كما قال القائل لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل، جاء الصبح الشمس أشرقت، هل يأتي إنسان ليضيء الأنوار والشمس مشرقة؟ بتعملها الجماعة الموظفين بتوع الكهرباء في البلد، تجد الشمس مشرقة وهم مولعين النور، واخد بالك؟ هذا من الإهمال بالطبع يعني. نسأل الله يعني أن يعين الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى والحفاظ على مال المسلمين. فهنا بالنسبة للشمس المشرقة، هل يصح لأحد أن يوقد مصباحا مع وجود نور الشمس؟ ولذلك مع القرآن الكريم لا يصلح أن تأتي بأي كتاب من الكتب السابقة، فقال بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر الكامل، ألا وهو القرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ لتبين للناس، لم التعليل، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالطبع القرآن الكريم له فوائد كثيرة ونزل لعلل كثيرة، ولكن هنا ذكر أبرز علتين يتعلقان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهما لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، فيصبح الناس بعد ذلك وأهم المفكرين المتفكرين في الذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنهم نأخذ كيفية التفكير والاستدلال في تفسير القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لتبين للناس ما نزل إليه. نريد أن ننظر هنا في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر، لم يقل أنزلنا عليك، مع أن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكنه هنا يقول وأنزلنا إليك. فرق بين عليك وإليك. عليك المقصود هنا بيان الجهة التي نزل منها، فهو نزل من جهة العلو، أنزل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن أنزله عليه وأنزله إليه، وصل إليه، ووصل إليه القرآن الكريم نجوما كما نعلم، آيات آيات، لم ينزل القرآن جملة واحدة، وإنما وصل إليه القرآن نجوما كما نعلم، حتى إنه من الممكن أن ينزل جبريل تارة بصورة كصورة الأنعام أو صورة يوسف جملة واحدة، وتارة من الممكن أن ينزل بكلمة أو بجملة كقوله تعالى غير أولي الضرر، فقط ينزل بقوله غير أولي الضرر من سورة النساء. فإذا ينزل أحيانا بصورة كاملة، وأحيانا ينزل بعشر، بثلاث، بآية، بجزء آية، غير أولي الضرر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين البيان، صنعة البيان للقرآن الكريم، مهمة البيان للرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان القرآن كما سيجيء في الصورة تبيانا لكل شيء، مبين لكل شيء، ولكن القرآن الذي هو تبيين لكل شيء أو تبيان لكل شيء يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام بتفسيره. مضى معنا قبل ذلك أننا فسرنا آيات سورة القيامة مرارا في قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى معاناة وهو الرجل الأمي، فكان يخشى أن ينسى شيئا من القرآن الذي يقرأه عليه جبريل عليه السلام، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعاني وهو يخشى أن ينصرف جبريل بدون أن يكون قد حفظ القرآن الكريم الذي أنزل عليه، الآيات التي نزلت عليه، وطارة تكون صورة كاملة فيخشى. فرب العالمين يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، لكي تتعجل، إن علينا جمعه. والقرآن وقتئذ في سورة القيامة المكية كان قد نزل منه بضع صور، ومع ذلك يقول إن علينا جمعه، القرآن كله هجمعه، القرآن جمعه على من؟ على الله، إن علينا جمعه. فالذي تكفل بجمع القرآن من؟ رب العالمين. ولذلك جمعه أبو بكر الصديق ثم عثمان كجنود من جنود الله الذين مكنهم رب العالمين وأهلهم لحمل هذه الأمانة والقيام بتنفيذها. إن علينا جمعه وقرآن، القرآن يعني القراءة، وقرآنه يعني قراءته، فالمقصود بها المصدر هنا القراءة وقرآنه. فإذا قرأناه يعني بواسطة جبريل، لأن جبريل سمع رب العالمين وجبريل سمعه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني القراءة. فإذا جمع القرآن على رب العالمين والقراءة على رب العالمين. وإذاك وصلت إليكم القراءات المتعددة للأحرف السبعة كما تعلمون، وصدق وعد رب العالمين سبحانه وتعالى بجمع القرآن وبقراءات القرآن المتعددة. ثم قد ثم إن علينا، ثم بقى للتراخي، ثم إن علينا بيانا. حتى البيان بيان القرآن الكريم رب العالمين جعله على النبي صلى الله عليه وآله، جعله رب العالمين عليه. ثم إن علينا بيانا، يبقى جمع القرآن وقراءات القرآن وبيان القرآن الكريم. وزي قلت بيانا لكل شيء. وقال هنا في هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، التبيين والتوضيح السنة. عندي في القرآن مجمل تبينه السنة، عندي في القرآن عموم تخصصه السنة، عندي في القرآن مطلق تقيده السنة، عندي في القرآن منسوخ تبينه السنة. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن هو أوضح أن آيات المواريث قد نسخت قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فخصص بعضها ونسخ البعض الآخر. كل ذلك من الذي يبينه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتبين للناس الألفاظ، كيفية القراءة علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام القراءة، لأننا ما سمعنا جبريل، ما سمعنا رب العالمين، ولكن الصحابة سمعوا من؟ سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لتبين للناس الألفاظ، لتبين للناس المعاني. ولذلك القول الراجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين للصحابة القرآن الكريم كله. قد يقول قائل ولكن القرآن، لما بنفتح كتب التفسير بنجد أن الأحاديث التي فسرت القرآن قليلة جدا، فكيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ نقول فسره كله. كيف؟ نقول حينما يأتي قول الله تعالى أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جميع الأحاديث الموجودة في أحكام الصلاة والوضوء وما شاكل ذلك تفسير للآيات القرآنية، جميع أحكام الزكاة الموجودة في السنة تفسير لآيات الزكاة، جميع الأحكام الموجودة في الصيام تفسير لآيات الصيام، آيات أحاديث الجهاد تفسير أحاديث البيوع تفسير وأحل الله البيع وحرم الربا وهكذا. ومع ذلك هناك تفسير بماذا؟ تفسير بالقول، وتفسير بالفعل، وتفسير بالتقرير. كونوا انه يقرر الصحابة على ما فهموه، كون الصحابة يفهموا يدعهم يفهمون، فان فهموا اقرهم. فاقرار النبي من التفسير بالتقرير. اذا ما قال الينا من تفسير الاصحاب وممن نقل عنهم من تابعي الصحابة التابعين، هذا يعد بالنسبة لنا من التفسير الايه؟ التفسير بالمقصور. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكونوا قد سمعوه منه مباشرة فقد أقرهم على هذا الفهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هم الذين يفسرون ما تشابه علينا، لأن المحكم لسنا بحاجة إلى بيان، المحكم لسنا بحاجة إلى بيان، ولكن المتشابه والمجمل وما شابه ذلك هذا يأتي فيه تفسير الأصحاب الذين إما أخذوه مباشرة من فم الرسول عليه الصلاة والسلام وإما أنه أقرهم عليه. والدليل على ذلك حينما يأتي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شقت على الصحابة، لو فهموها ولم تشق عليهم لما نقل لنا فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما شق عليهم هم أهل اللسان وأهل العربية الفصحى وهم أهل التنزيل وهم أهل فهم أسلوب الوحي وأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي عند العرب تفيد ماذا؟ العموم. فشق عليهم الأمر فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. لو كان فهمهم صحيحا لما نقل إلينا تعقيب الرسول ولا استدراكي عليهم، ولكن نقل لنا لما لم يقرهم على الفهم، لم يقرهم على الفهم، فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. فبين أن هذا من باب ماذا؟ العام المراد به الخصوص، يعني قصر مش قصر العام على بعض أفراد، لا ده القصد منه أن هذا اللفظ العام ليس مقصودا منه إلا لفظ خاص ومعنى خاص فقط من معاني العموم، مثل قول الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس، وليس المقصود أنهم يحسدون عموم الناس بل يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام ويحسدون العرب المستعربة على أن أرسل الله عز وجل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وحجب النبوة عن بني إسرائيل التي كانوا ينتظرونها على أحر من الجمر. فإذا هنا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. انظروا إلى قوله لتبين للناس، كان المنتظر أن يقول لتبينه للناس، ولأن هذا موضع إضمار، والإنسان الفصيح حينما يتكلم ويعرب في الكلام يأتي بالإيجاز بقدر الإمكان، إن كنت أستطيع أن أعبر بالضمير فلماذا أعبر بالظاهر؟ ما الضمير عندي موجود. وأنزلنا إليك الذكر لتبينه للناس، مش كده ولا إيه؟ فلماذا هنا ترك الإضمار ولجأ إلى الإظهار في اللغة؟ لابد وأن يكون هناك أمر مهم وراء ذلك، لابد يكون فيه عبرة، لابد يكون هناك درس، لابد وأن يكون هناك لطيفة. فكونه يقول سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالقرآن نزل إليك ونزل إليهم، إليك لم يقل لتبينه، لا لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا هو نزل إليك ونزل إليه، فالقرآن لم ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط وحده، وإنما أنزل على الناس وأنزل للناس، هو للناس. القرآن الكريم ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فقط وإنما للناس. كون النبي نزل إليه القرآن مباشرة ولكنه نزل للناس بإيه؟ بواسطة، لكنه في النهاية نزل لمن؟ لكل الناس. ربنا يكلم كل الناس ربنا، ولذلك هذا الأمر يجعلك أنت تفخر، رب العالمين مالك السماوات والأرضين يرسل إلي أنا ويكلمني أنا. نعم، وذلك يا أيها الذين آمنوا ربنا يخاطبك أنت، يكلمك يا أيها الناس ربنا يخاطبك أنا، من أنا؟ أنت إذا نظرت إلى نفسك في الكون لا تساوي شيئا على الإطلاق، دي الأرض التي تعيش عليها بالنسبة للكون تعد ذرة ملقاة داء في هذا الكون. وانظر إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا بما أقلت في باطنها بالنسبة للسماء الثانية كحلقة خاتم مرمي في صحراء، كحلقة ملقاة في فلاة، والثانية بما تحوي بالنسبة للثالثة كحلقة ملقاة في فلاة، والثالثة بالنسبة للرابعة كحلقة ملقاة في فلاة، وهكذا حتى تصل إلى السابعة. ثم بعد ذلك كل ذلك بالنسبة للكرسي، السماوات السبع كلهم بالنسبة للكرسي مقدمة العرش كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، أي ملك هذا؟ وكل ذلك مخلوق بالنسبة لله سبحانه وتعالى. كل ذلك بالنسبة لله مخلوق. رب العالمين يخاطب هذه الذرة الهباء، ومش هي مخلوق موجود على ظاهرها، ويقول له أنا أرسلت إليك رسولا وأنزلت إليك كتابا وأمرتك ونهيتك ووعدتك وأوعدتك وقصصت عليك وذكرت لك وأخبرتك وصرفت إليك في البيان تصريفا، كل هذا بالنسبة لي أنا، من أنا؟ إذن هذا تكريم من رب العالمين أم لا؟ هذا الكتاب الذي بين أيديكم اعرفوا له قدره، قدره عظيم. الكلام ده كم حرف؟ تقدروا تعدوا الحروف القرآن الكريم كم حرف؟ ده بحرفين اثنين من الكلام التكويني تخلق السماوات، بحرفين تعدم السماوات وتقوم الساعة، ويوم يقول كن، بحرفين، بحرفين اثنين تخلق السماوات والأرض، بحرفين تعدم السماوات والأرض، بحرفين تقوم القيامة، بحرفين اثنين كن. ومع ذلك أرسل إليكم آلاف الحروف يكلمكم بها، بس هذا خطاب تشريعي والآخر خطاب تكويني. خطاب تشريعي يخاطبكم به ويصرف لكم في البيان تصريف، ومع ذلك نترك هذا القرآن ونستدبره ونجعله دبر آذاننا ولا نقرأه، مع أنه اسمه ذكر يكرر ويتلى من أجل أن تتقرب إلى ربك ويذكرك بالله، لكن الإنسان في قسوة في القلب تجعل الإنسان يترك القرآن وينحي القرآن جانبا. منذ أن مضى شهر رمضان كم مرة فتحت المصحف لكي تقرأ في القرآن الكريم؟ أعلم أن بعض الناس بعد انتهاء شهر رمضان يغلق المصحف ويتركه فلا يفتح إلا في شهر رمضان، بعض الناس لا يفتح أصلا، سلمنا الله وإياكم. لكن علاقتكم بهذا الكلام، أنتم إذا نظرتم إلى هذا القرآن رب العالمين يخاطبني أنا، يكلمني أنا، كل واحد فيكم تكريم عظيم، كل واحد فيكم المفروض يتعامل مع القرآن بهذا الأسلوب. ربنا إذا قال يا أيها الذين آمنوا استمع ورعيه سبعك، لأن الله يأمر بأمر أو ينهى عن شيء أو يخبرك بشيء، كما قال ابن مسعود وقال ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فرب العالمين يقول وأنزلنا إليك لمحمد عليه الصلاة والسلام، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكريمكم أنتم، وأنزلنا إليك الذكر لتبينه للناس، لا لتبين للناس ما نزل إليهم. ولكن الفرق بين تنزيل إليه أنزلنا كأنه نزل جملة واحدة، مع أنه لم ينزل عليه جملة واحدة، ولكن لأنه نزل مباشرة فرق بين الفعلين. بالنسبة للنبي أنزلنا حتى يفرق، لأنه قال أنزلنا إليك، أنزلنا إليهم، يبقى إليك وإليهم لابد أن يكون هناك فرق بين الأمرين. بالنسبة للنبي استخدم اللفظ الذي يفيد ماذا؟ يفيد أنه كأنه نزل جملة واحدة لاختصاص النبي بالمباشرة، أما أنتم فلم تختصوا بالمباشرة، نزل إليكم عن طريق واسطة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم قال ولعلهم يتفكرون. فقول رب العالمين سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قلنا إن الإظهار في موطن الإضمار جعل العلماء يبحثون عن النكتة أو اللطيفة في هذا الباب، فذكرنا ما ذكرنا. وهناك قول آخر لبعض المفسرين، ألا وهو أن الإظهار في موطن الإضمار، يعني إيه الإظهار؟ يعني قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كان على المنتظر أن يقول لتبينه للناس، لأعد ما نزل إليهم مرة أخرى علشان يقول إليهم مش إلى الرسول، لأنه لو كان وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، يبقى هنا اظهار في موطن الاضمار 100%، مش كده ولا لا؟ لكن هنا لما قال ما نزل اليهم دل على ان هناك معنى جديد، ان القران الذي نزل اليك نزل اليهم على التسويه، غير انك مكرم ومشرف لانك اخذت القران بالمباشره وانت الامام وانت القدوه وانت الاسوه لهم. ولكن الاصل لو لم يكن هناك مرسل اليهم لما كان هناك رسول، فالرسول جاء والنبي جاء لكي يكون هناك ايه مرسل اليهم، فهذا هو الاصل. فاذا القران نزل للناس، ولذلك حتى تجد ان القران الكريم ختم بالناس، كلمه الناس ختمت الحمد لله وافتتح بها واخرها ايه من الجنه والناس، فالقران للناس مش كده؟ فالقران نزل للناس ما نزل اليهم. ومن الممكن ان يكون هناك ان المقصود هنا وانزلنا اليك الذكرى اللي هو القران لتبين للناس ما نزل اليهم، فهناك اشياء اخرى ستنزل على النبي عليه الصلاه والسلام من اجل التبيين للناس مثل السنه، فيكون هذا النص اثبت انزال السنه كما نزل القران الكريم. وهذا امر متفق عليه، لان رب العالمين قال ان هو الا وحي يوحى، فالرسول عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهوى، والسنه وحي كالقران الكريم. غايه الامر ان القران لفظا ومعنى من عند الله، والسنه معانيها من عند الله، ولكن الالفاظ هي الفاظ الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك لم تكن السنه متعبدا بتلاوتها، لا نتعبد يعني لا يقف الانسان في الصلاه ويقرا، انما الاعمال بالنيات، وانما يقرا قرانا. فالقران متعبد بتلاوته والسنه غير متعبد بتلاوتها، ومن هنا لا يجوز للانسان ان يقرا الحديث كما يقرا القران. ولذلك نبدع من وقف في القنوت ليدعو ويرتل الدعاء كما يرتل القران الكريم، وهذه بدعه للاسف اخترعها بعض أئمة الحرم وصار على نهجهم البعض هنا في مصر كجبريل وغيره. هذه بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو الوحيد المتعبد بتلاوته، فكيف تسوي بين كلام رب العالمين وبين كلام الخلق؟ يقف الإنسان يقول اللهم قسم لنا، ما ينفعش. لا تقرأ الأحاديث ولا تقرأ الأدعية كما يقرأ القرآن الكريم، ده أنت هنا مثلت كلام البشر بكلام من؟ بكلام رب العالمين. هل لك سلف في هذا؟ إذا أنت قد وقعت في بدعة ضلالة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والحمد لله تنبه مؤخرا بعض أهل العلم وحذروا في المملكة مما يحدث، وبعض الأئمة في الحرمين بدأوا يتراجعون عن مثل هذه الأمور والإطالة في قنوت رمضان. تراجع الحذيفي وغيره عن هذه البدع التي للأسف انتقلت إلى بلادنا وأصبحت عند الناس فتنة، وفتنة شديدة جدا. ينطبق عليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول ابن مسعود الذي له حكم الرفع، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذوها الناس سنة حتى إذا تركت قالوا تركت السنة؟ قال ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ قال إن كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت علماؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة، التمست الدنيا بقى الدين مطية للدنيا، الدين أصبح مطية للدنيا وليس العكس، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. لا يتفقه الناس في الدين من أجل الله ولكن من أجل أمور أخرى. فهذه مشكلة بالفعل، لو بعض الأئمة صلى بالناس ولم يقنط القنوط الطويل للناس، إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ ويعملوا إشكالية مع بعض الأئمة لو لم يكن الناس في المساجد فاهمين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى ما كنا بصدده، فيقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبين للناس ما نزل إليهم من شرائع ومن أحكام جديدة، ولا يكون الأمر قاصرا على القرآن الكريم. والجماعة التي تدعي أن القرآن الكريم فقط هو الدين وأن السنة منعزلة تماما عن القرآن، ويريدون أن يطعنوا في السنة ويريدون أن يحاربوا السنة، هؤلاء يطعنون في القرآن الكريم ذاته، لأن القرآن الكريم هو الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم من مثل نحو قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب كيف نطيع الرسول؟ نطيعه حينما نسمع كلامه. أين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في سنته. فإن عدلتم السنة عن القرآن الكريم، وقال البعض والهدف خبيث والعياذ بالله، أهدافهم خبيثة، يقول لك السنة لا، البخاري فيه ومسلم فيه واطعنوا في هؤلاء الأئمة، لكن إلا القرآن، لأنهم يعلمون جيدا أنهم لو طعنوا في القرآن لكفروا صراحة أمام الناس، سيكفرهم الناس لو طعنوا في القرآن الكريم. لكن السنة يقول لك أصل السنة ظنية الورود وظنية الدلالة، ويبدأ يدخل عليك من هذا الباب. حتى إذا قبل الناس هذا الكلام ونحوا السنة جانبا، يقول لك تعال بقى مع القرآن الكريم، كل واحد يفصل القرآن بإيه؟ بهواه، بهواه هو. فيصبح الدين عند الناس واسع جدا، كل إنسان له دينه، فيصبح لكل إنسان دينه. لماذا؟ لأننا نحينا السنة جانبا. فإذا الحرب على السنة هي حرب على القرآن، والحرب على الأئمة حرب على السنة، ما هي المسألة بالتدريج. الحرب على السنة حرب على القرآن، والحرب على الأئمة، لأن الأئمة هم الذين أوصلوا إلينا السنة، هم الذين أوصلوا إلينا القرآن. فإن طعنا في الأئمة الذين أوصلوا إلينا السنة سقطت السنة، فإن سقطت السنة كيف يبقى القرآن الكريم؟ ولذلك عندنا مجموعات من الناس في هذا الزمان أصحاب هوى وأصحاب فتنة، والحرب شرسة على الإسلام. فاحذروا يا شباب الإسلام وشيوخ الإسلام، احذروا، الحرب على الإسلام شرسة جدا ومتنوعة، وتأتي من الغالي والجافي، تأتي من أصحاب الغلو وأصحاب الجفاء. نحن نحارب من عدو، هذا العدو له وجهان، يأتي طارة في صورة الدواعش وأهل الغلو، ويأتي في الجانب الآخر في صورة البحيري وغيره. فخذوا بالكم. ولذلك قلنا قبل ذلك إنهما إيه؟ ها؟ وجهان لعملة واحدة، عملة احتلالية، عملة صليبية، عملة أمريكية واحدة، يريدون أن يضربوا الإسلام بالغلو وبالجفاء الاثنين مع بعض، لأنه الضرب عن طريق الغلو يستطيعون من خلاله أن يكسبوا جبهة، وحينما لأن بعض الناس لا يقبلون أهل الجفاء، وبعض الناس لا يقبلون أهل الغلو. فالمجتمع المسلم حينما يسمع لفتنة أهل الجفاء، من الممكن أن يميل بعض الناس اللي عندهم ضعف في الدين ورقة في الدين، يميلون لأهل الجفاء فيتبعون البحيري وأمثاله. وهناك مجموعة أخرى عندها طبعت على الغلو فتتبع الآخرين، فمن هنا ينهار أو تنهار الأمة وتتفكك الأمة المسلمة، وهذا هو الغرض. يقول رب العالمين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن ماذا يعمل أهل الاجتهاد وأهل العلم؟ هل الأمر كتاب وسنة وليس هناك أهل علم يفهمون ويوصلون للناس المعاني؟ قال: لا، ولعلهم يتفكرون. أهل التفكر، أهل التدبر. ولذلك أنت عندك كتاب، نعم، وعندك سنة، هل أنت تستطيع أن تأخذ صحيح البخاري ومسلم مع القرآن الكريم وتتعامل أنت معهم، ولا تحتاج إلى أهل الإيه؟ العلم، الذين قال الله تعالى، طبعا الباب مفتوح للجميع، ما فيش كهنوت في الإسلام، فالباب مفتوح لكم جميعا، ولكن من حصل الأدوات، من كان مؤهلا لكي يصبح من حملة الأمانة الذين قال عنهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعود إلى كلمة أهل الذكر. قلنا إن قوله تعالى: تعالى فاسألوا أهل الذكر في هذا الموطن، المقصود بها من؟ أهل الكتابين السابقين على نزول القرآن، لما يكون السائل المشركون الذين لا يعتدون بالقرآن ولا بأهل القرآن، لكن أهل القرآن يسألون من؟ أهل الذكر العظيم الذي قال في شأنه: وأنزلنا إليك الذكر، الذكر الخالد، الذكر الصحيح، الذكر الذي لم تمس يد التحريف. وأصحابه معدلون، عدلهم رب العالمين حينما قال: فاسألوا أهل الذكر، كان تعديلا لأهل العلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين أو هذا العلم من كل خلف، يعني دين من الأجيال، عدوله يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف، إيه؟ عدوله، عدوله جمع عدل، يعني رب العالمين عدل أهل العلم، عدل أهل الأمانة، عدل أهل الذكر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل، بس ليهم صفات مش أي حامل، أي حامل للقرآن أو أي حامل للسنة أو أي متكلم في دين الله عز وجل يصبح من المعدلين. لا، المعدلين لهم صفات. ما هي هذه الصفات؟ قال: ينفون عنه تحريف الغليل. يبقى في أصحاب غلو؟ نعم، الرسول قال هذا الكلام ويعلم أن الأمة سيخرج فيها أهل غلو وأهل جفاء وأهل تحريف وأهل تبديل. قال: ينفون عنه أهل العلم المعدلون صفاتهم. كيف نعرفها؟ إذا وجدت إنسان من حملة العلم يقول لك كله حلو، كله كويس، كلنا حبايب، كلنا إخوة في الدين، اعرف إنه ليس من المعدلين. المعدلين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: شغلتهم جهاد، ده أعظم الجهاد. ينفون عنه نفي، كما ينفي الإنسان بالنار، الحداد بالنار ينفي خبث الحديد عن طريق النار والشدة، جهاد. ينفون عنه تحريف الغليل. يبقى عندي أهل غلو، من لهم؟ مش اللي يطبطب، لا، اللي يقوم بالنفي بالحرق، مش الحرق زي ما بيحرقوا الناس ويولعوا فيهم يعني، لا، بمعنى الشدة، مع أهل الغلو. ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين، مبطل وينتحل صفة الفتوى، ينتحل صفة العلم، ينتحل صفة الكلام في الدين، ده دجال، اكشفوا للناس. يبقى ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إن وجدت أحدا من أهل العلم قام بنفي الغلاة وبمحاربتهم وحارب المنتحلين والمبطلين والمتأولين الجاهلين، فاعلم أنه من المعدلين المزكين الذين زكاهم رب العالمين في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم المعنيون بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالطبع ستجدون هذا العدد قليلا جدا، لكن المسألة ليست مسألة واسعة فضفاضة وكله طيب وكله حلو وكله مش طبطبة، لأن الأمر ده يتعلق بالدين. لما يتعلق الأمر بي أنا أو بك أنت وبفلوسك وفلوسي وأمور خاصة بينا وشتمني وسبني، يأتي التسامح، يأتي هنا التسامح، حسن الخلق. واحد شتمني الله يسامحه، واحد سبني، أنا عرضي تصدقت به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مش يعني أنا بتكلم عن اللي المفروض يكون من السماحة ومن الأخلاق الطيبة الحميدة. لكن لما الأمر يتعلق بالدين، في غلو في الدين، في بدعة في الدين، لا، هذا الأمر يغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت إيه؟ حرمات الله. فإن لم يكن أو إن لم تكن البدع والغلو في الدين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين انتهاك لحرمات الله، فما هي حرمات الله إذن؟ يبقى هؤلاء هم الذين عدلهم رب العالمين في قول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم المعنيون بقوله تعالى: ولعلهم يتفكرون. باب التفكر واسع للجميع، والتفكير فريضة دينية، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أولي الألباب. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، تفكر في الآيات. ولكن إذا أردت أن تستنبط وتستخرج من الكتاب والسنة ومن النصوص لابد وأن تكون مؤهلا، وإلا ليس هذا بعشك يا يمامة فادرجي، الباب مفتوح ولكن لمن؟ لمن كان مؤهلا في التعامل مع النصوص. والتأهيل لابد وأن يكون إيه؟ متعلما الإنسان، يتعلم الإنسان أدوات العلم، والأدوات معروفة كما هو معلوم في كتب أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.